يا طيور الجنة هل يا مهري هل يا مهري وين ألقاهم يا رب يا مهري الحبايب ناطرين في برامجها الجديدة الحبايب ناطرين في برامجها الجديدة انتظر كل لحظة فيها اليوم أري في اليوم أري الفرحة تزيد وعم خالد طل علينا اليوم أري